ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وإنا على ذهاب به لقادرون إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. إن هو إلا رجل افترى قال رب قال أما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين ولا نكلف نفسا

أتعلم.